القاهرة تقدم فاطمة عمر. هي أغنيات عندما تسمعها تجد نفسك دون أن تشعر وقد عدت إلى سنواتك الحلوة وتساءلت كيف مرت بهذه السرعة سنوات كنت فيها رشيق الحركة وردي الأحلام نقي القلب تعيش الحياة وكأنك تملكها إنها أغنيات التسعينيات عاشق أعشقني كاري اكرهني لك اسمعني حاول تتغير غير غيرني من أول لمسة أعشقني كاره اكرهني لك اسمعني حاول تتغير غير غيرني من أول لمسة من أول لمسة غير صبرني اوعى تحيرني شاري صحيني نسيني شرودي تسبقني وعودي من اول لمسه صبرني اوعى تحيرني شاري صحيني نسيني شرودي تسبقني وعودي من أول لمسة من أول لمسة غير لسنيني من أول لمسة غير لسنيني نسيني على أول مرسى نسيني على أول مرسى قربني حلو فرحني ما انت تعرفني لما بتجرحني كأن بتذبحني تعرفني لما تجرحني كأن بتذبحني من أول لمسة من أول لمسة غير لي سنيني من أول لمسة غير لي سنيني نسيني رسيني على أول مرسى نسيني رسيني على أول مرسى عشقني كان اكرهني لكن اسمعني حاول تتغير غير غيرني من أول لمسة. أغاني التسعينيات حملت أحلام وطموحات جيل بأكمله، قدمت له فنا مختلفا وكلمات معبرة عنه، فأصبحت هذه الأغنيات مميزة لجيل التسعينيات من القرن الماضي. أول حب وآخر حب وداب القلب في شوق وكلام قلبي وحس بيها وبس خدني الدنيا من الأحلام. وده أول حب وآخر حب وده بالقلب في شوق وكلام قلبي وحس بيها وبس خدني الدنيا من الأحلام. ويلومه كتير عليا علشان بحبها قلت شوفوها بعيني حدوب حبها. ويلومه كتير عليا علشان علشان بحبها قلت شوفوها بعينيا حدوب وآخر حب وده بالقلب شوق وكلام قلبي وحس بيها وبس خدني الدنيا من الأحلام وده أول حب وآخر حب وده بالقلب شوق وكلام قلبي وحس بيها وبس خدني الدنيا من الأحلام. مستمعينا معنا للحديث عن هذه الأغنيات أحد أهم صنعها إنه المنتج الكبير الأستاذ محسن جابر. أستاذنا أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فاطمة وأهلا بجمهورك الجميل عبر حلقة ليلة الطرب. أغنيات التسعينيات من القرن الماضي تحمل مكانة خاصة في قلوب من عاصروها وهذا أمر طبيعي، لكن هل لدى حضرتك تفسير لماذا حظيت هذه الأغنيات بإعجاب أجيال أخرى؟ هي مش بس أغاني التسعينيات، هي أغاني التمانينات والتسعينيات، في مصطفى قمر وهشام عباس أو عمرو دياب جيل كتير. طبعا الأغاني دي ليه عايشة لحد النهاردة للي عاصروها؟ لأنها فيها مقومات النجاح، مقومات النجاح الكلمة واللحن والتوزيع والصوت الجيد، فكل مقومات النجاح دي بتجذب العصر اللي هو عصر الأغنية دي وبتدي امتداد مستقبلي لأجيال كتيرة تقدر تسمعها وتستمتع بيها. يعني بتلاحظي هي واخدة طبعا أكتر من جيل، جيل اللي عصرها والجيل الصغير اللي بيسمعها ويمكن بيسمعها بأصوات جديدة في العصر الحديث. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل عيني يا مستهارة عيني عالألام ولا الغرام اللي اتنساه، عاد بك عالوداع ولا الخداع ولا الآسى، عاد بك عالألام ولا الغرام اللي اتنساه، ولا ليالي العذاب ولا قلب اللي داه، ولا ليالي العذاب ولا القلب اللي داه. حبيبي خلاص خلاص يا قمر، الحب في قمر وبعدنا بعيد، اي عتاد هياخدنا معاه من جرح وقار على جرح جديد. عدتك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ عدتك على ايه ولا ايه؟ المنتج الأستاذ محسن جابر. قبل ظهور هذه النوعية من الأغنيات كانت هناك الأغنية الطربية، ثم جاءت هذه الأغنيات لتغير خريطة الغناء. بوصف حضرتك أحد أهم صناع هذه الأغنيات، ما الصعوبات التي واجهت هذا النوع من الغناء في بدايته؟ أنا مش معترف إن كان فيه صعوبات، هو فيه تطور، التطور ده تطور طبيعي وتلقائي. يعني لما تيجي تشوفي غنى عبد الحليم عن غنى الأستاذ عبد الوهاب في الجيل اللي قبله، هتلاقي في اختلاف، هتلاقي الريتم بطيء في الأغاني الأستاذ عبد الوهاب، وبعدين هتلاقي الأستاذ عبد الحليم طورها، ثم هتلاقي في أجيال طورت بقى وهكذا، زي تطوير بتاع عمرو دياب، زي وردة لما طورت من نفسها من الأغاني الطويلة ورحنا لبتونس بيك وحرمت أحبك، زي ميادة ما كانت بتغني الحب اللي كان وكده وابتدت تغني هي الليالي كده وسبولي قلبي والحلو. ده تطور طبيعي ما فيهوش عقبات، عقبات بتقابل الناس اللي ما بتقدرش تستوعب هذا التطور. لازم يكون في تطور في الموسيقى وتطور في الأداء وتطور في نبض الجيل اللي بيعاصر هذا التطور. يعني النهاردة ما نقدرش نقول نسمع الأغاني بتاعت سيد درويش بنفس الطريقة، ممكن أخد أغاني سيد درويش وأطورها وأقدمها بشكل موسيقي عصري يسمعها جيل الألفينية الجديدة وما بعدها. عفوا أستاذ محسن جابر، عند ظهور هذا النوع من الأغنيات واجه انتقادات حادة من الأجيال السابقة له، يعني بشكل كبير، وكانت أهم هذه الانتقادات إن إيقاعها سريع، وأحد المطربين الكبار قال ما ده ما فيش غنى، يعني ما فيش مغني بيقف يتنطط على المسرح على حد تعبيره. يعني إذن كانت هناك صعوبات. فاطمة أنا ما بعتبرش دي صعوبات، دي ما وقفتش أي فنان على إنه يكمل، دي كانت يعني تقدر تقولي تراشقات، حتى عبد الحليم نفسه خد تراشقات، فدي لا دي ما هيش صعوبات، دي كلها ساعات بتبقى حراك إعلامي وصحافي بس ما بيعطلش الفنان، بالعكس ده يمكن يساعده ويعمل له انتشار وإشهار، فدي ما بعتبرهاش صعوبات. مثلا النقطة الوحيدة اللي كان فيها صعوبات لما تحدوا حميد الشعري وأوقفوه عن العمل، ده بقى إشاعات ورغي لا يوقف فنان، بل بالعكس يشهره ويكثر من انتشاره. يم العيون العجب اللي عليا اتحجب يم العيون العجب يم العيون العجب حتى القمر هدى والشعر لوني انتهب والقلب بالصدى يم العيون العجب حتى القمر هدى والشعر المنتج الأستاذ محسن جابر أغاني التسعينيات من القرن الماضي صنعت نجوما أم أبرزت نجوميتهم؟ أغنية صنعت نجوم بس النجوم دول فيهم مقاومات النجومية، بس بداية الأغنية أو الأغنية التي أدت إلى انتشارهم هي دي اللي احنا بنتكلم عليها. نيجي ناخد مثلا فنان الكبير عمرو دياب، في أغاني كتيرة قدمته حمد لله على السلامة في البدايات ويلمولي وحاجات كتيرة، طبعا أغنية صنعت انتشار، إنما الاستمرارية دي بتعتمد على إمكانيات المطرب في إنه يصنع نفسه عشان يصنع الاستمرارية. الأغنية اللي صنعت نجوم دي أغنية كتيرة جدا نقدر نحصرها، هتلاقيها هي الرمز في كل فنان، هي التي تسببت في هذا الانتشار. حبك انت. الأستاذ محسن جابر، في الكثير من اللقاءات تتحدث حضرتك عن علاقتك بالنجم عمرو دياب، فلنتحدث عن علاقة حضرتك بعمرو دياب من نجوم أغنيات التسعينيات من القرن الماضي. طبعا علاقتي بعمرو دياب علاقة يعني أقدر أقول أسرية أكتر من أنها أي شيء. عمرو دياب أنا حققت معاه نجاحات يعني عظيمة جدا، عملت نور العين، خدت الميوزيك أورد، عملت تملي معاك، عملت أكتر واحد بيحبك، عملت حاجات كتيرة، خدنا أكتر من جايزة عالمية، خدنا كل الجوائز في نور العين. عمرو دياب بعتبره صديق عزيز وأخ جميل ونجم النجوم، وهو نجم العصر الحديث، وهو المتألق ورمز مصر في الوقت الحالي الحقيقة. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك ببالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك ببالي نداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني قلبك نداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية وكل الحكاية معاك للنهاية المنتج الأستاذ محسن جابر لاسمه الأبرز في أغاني التسعينيات والقاسم المشترك بينها وأحد أسباب نجاحها هو النجم حميد الشاعري. حدثني عن علاقة حضرتك به وعن إسهاماته في إنجاح هذه الأغنيات من وجهة نظرك. الفنان حميد الشاعري طبعا ده صديقي العزيز والجميل والمتمكن والمتردد. ليه المتمكن والمتردد؟ هو يعرف أدواته كويس قوي، بس المتردد لأنه الحاجة اللي هو بيوزعها أو بيلحنها أو بينفذها عايز يصل إلى درجة الجودة العالية. أنا التقيت به لما كنا بنوزع أغنية نور العين، فالحقيقة أنا سعدت جدا وأنا بتعامل معاه. راجل فنان عارف إمكانياته، عارف أدواته، ومبدع. مش فكرة الملحن ان هو مبدع، بالعكس انا بقول الموزع الموسيقي هو اكثر ابداعا كمان. حميد الشاعري من علاقتي به في وقت من الاوقات لما كانت الدنيا كلها واقفة ضده، تحديت العالم دي كلها وعملت له اغنية عيني بالاشتراك مع الفنان الجميل الكبير هشام عباس، والاغنية دي كسرت الدنيا وفتحت له باب العمل والشغل مرة أخرى بسبب قوة نجاح هذه الأغنية. ورجع حميد الشاعري يتعامل طبيعي مع الجمهور بسبب أغنية عيني. له من قلبي كل تحية وتقدير. المنتج الأستاذ محسن جابر، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في ليلة الطرب لهذه الليلة. أشكرك شكرا جزيلا يا فاطمة، أشكرك أن أنت أتحتي صوتي أن أنا أوصل إلى جمهور ليلة الطرب الجميل، وأنا ببقى سعيد جدا أن أنا ببقى ضيف معاكي، لأن أنا بحس أن أسئلتك وبرنامجك دائما من البرامج الجميلة اللي بتقدم معلومة للمستمع. شكرا جزيلا لحضرتك. مستمعينا، حتى تجمعني معكم ليلة طرب جديدة، لكم مني كل الحب. الرب كنتم مع ليل الطرب فاطمة عمر.